சொல்லுவார் இல்லாமல் சொல்லியிருக்காங்க. طيب كيف نتصور هذه القضية؟ هل الثوب الساتر أطول أم البنطلون المكفوف؟ لا الثوب أطول والبنطلون تحت الثوب. أنا فهمت، فهذا الثوب الأطول يعني غير مجاوز الكعبين؟ والبنطلون مجاوز الكعبين؟ فهو كفه من أجل أنه جاوز الكعبين. تصل تصل يعني تصل أحسن على طريق النجديين قديمة يصبت مقص على المشلق وعلى الأمير. أنا الذي أراه بالنسبة لهذا السؤال هو أن الكف ممنوع عنه مطلقا، ممنوع منه أو عنه مطلقا، سواء كان ظاهرا أو مخفيا كالصورة التي أنت تسأل عنها.